كل ليلة في الحياة بتعدي بنعيشها بحالات، ليلة نبقى فرحانين وليلة نتضايق ساعات، ليلة فيها صوتنا عالي وليلة يملاها السكات، ليلة نبكي على اللي راح وليلة بنحب الحياة، حب نعيشه ليلة واحدة وليلة ننسى حب ما، ليلة نفتكر صحابنا والجيران والذكريات، ونشوف ليالي في عمرنا ضاعت خلاص والوقت فات، ليلة نبقى نفسنا نرجع للحظة نعيش حاجات. ربك تتولد إنسان جديد، ليلة ضاعت كل حاجة وليلة حلمك مش بعيد، ما تقولش بكرة لسه جاي بكرة لسه مش أكيد، عيش كل ليلة فيها حلم تعيش عشان وتكون سعيد.